إلهي، في رحابك أنخت راحلتي، وعند بابك أطرقت، أقدم مسألتي. أقبلت ربي بقلب كسير، جئتك يا الله أحث المسير، جئتك أرجوك، جئتك أدعوك، جئتك هاربا منك إليك، أهرب من عقابك وأرتجي رحمتك وثوابك، يا رب جئتك. خاشعا متذللا، ولقد أنخت بساحك الآمال، أزجي إليك رواحلي، وأنا الذي جعل الرجاء إلى رضاك رحالا. يا رب جئتك خاشعا متذللا، ولقد أنخت بساحك الآمال، أزجي إليك رواحلي، وأنا الذي جعل الرجاء إلى رضاك رحالا. أتعبت راحلتي بكل مفزة حتى مللت وملت ترحالا، ما عاد لي قلب أذوق به الهوى، فعواطفي قد ملت الأهوال. أتعبت راحلتي بكل مفازة حتى مللت وملت ترحالا، ما عاد لي قلب أذوق به الهوى، فعواطفي قد ملت الأهوال. يا رب جئتك خاشعا متذللا، متذللا، ولقد أنخت بساحك الآمال، أزجي إليك رواحلي، وأنا الذي جعل الرجاء إلى رضاك رحالا. حتى أتيتك فاستنار لي الدجى، وشربت ماء الغاديات زلالا، وانساب لحن الحب بين جوانحي، وكسى المشاعر لوعة وجمالا. حتى أتيتك فاستنار لي الدجى، وشربت ماء الغاديات زلالا، وانساب لحن الحب بين جوانحي، وكسى المشاعر لوعة وجمالا. متذللا، ولقد أنخت بساحك الآمال، أزجي إليك رواحلي، وأنا الذي جعل الرجاء إلى رضاك رحالا. حبي وشوقي بل وكل مشاعري لجلاله سبحانه وتعالى، كل البرايا قطرة من بحر مان،